علقت المداولات في بورصة نيويورك بعيد الافتتاح لمدة 15 دقيقة للمرة الثانية هذا الأسبوع. كيف تنظرون إلى هذا التطور وهذه هذا الانهيار العام الذي تتعرض له البورصات العالمية؟ Coronavirus qui sème la panique sur les marchés financiers. Vous allez nous faire le point sur les marchés. The US stock market is in a correction. It sounds a little bit scary. What it means is that the stock market is down more than 10%. Que les bourses européennes ont vécu leur pire journée depuis la crise de 2008. Paris a terminé en baisse de 8,9%. Même tendance pour les autres indices européens. Vous voyez notamment Francfort, moins 7,94%. ازدادت تداعيات فيروس كورونا استفحالا في الولايات المتحدة على الصعيد المالي بتسجيل بورصة نيويورك أسوأ تراجع لها منذ 1987. بودكاست كورونا مع ندى منصور. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتوا في حلقة جديدة من بودكاست كورونا. باش نواصلوا اهتمامنا بالتأثيرات الاقتصادية لأزمة كورونا على الأسواق العالمية. في الحلقات الفارطة حكينا على الوضعية الاقتصادية في مختلف الدول العربية، حكينا على الوضعية في تونس، حكينا كذلك على التجارة الإلكترونية وغيره من المواضيع. اليوم حبذنا أن نحكي على البورصة. أسواق العالم حالياً هي أسيرة لكورونا، نلقاهن في بورصات تنتعش وعددها قليل وأخرى والأغلب لونها بالأحمر منذ وقت طويل، والنفط إلى حد الساعة هذية ما زال يواصل الخسائر متاعه. منذ بداية أزمة كورونا توقفت كبرى الشركات على العمل، المنوال الاقتصادي تغير تماماً، الطلب انخفض بشدة والعرض كذلك انخفض بشدة. بعض الأسواق الآسيوية كانت انتعشت ولكن بصفة طفيفة، نذكر منها بورصة اليابان. أسواق النفط عمقت من الخسائر متاحة بسبب تداعيات فيروس كورونا واستمرت حرب الأسعار اللي إلى حد الآن ما زالت مشتعلة. ونجم نقول بطريقة بسيطة إنه أغلب الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية ما زالت إلى حد الآن لم تنجح في الخروج من المنطقة الحمراء، بالرغم من أنه فما خطط إنعاش اتخذتها العديد من الدول باش تحفز الاقتصاد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. ومن أهم المخططات هذية نلقاو المخططات الأمريكية. العديد من الخبراء يروا أنه الأسواق باش تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، نحكي هوني على تسجيل مزيد من الخسائر إذا ما ظهرتش تقديرات مؤكدة بتوقيت القضاء على الفيروس من خلال إيجاد علاج أو تلقيح. ولكن فما شق آخر من المحللين يراو أنه أزمة كورونا هي فرصة لشراء أسهم الشركات اللي ما ينجمش الإنسان يستغنى عليها. هذاك علاش بكل بساطة مختلف الشركات تقول اللي هي حالياً قاعدة تتعامل مع انعدام اليقين وانعدام الرؤية. نحن باش نحاولوا نحلوا الموضوع هذايا ونحكيوا عليه بأكثر تفاصيل. شنو أبرز القطاعات اللي تعيش تهديد كبير؟ شنو أبرز الخطوات اللي اخذتها الحكومات لإنعاش الاقتصاد متاحة؟ هل فما إمكانية أن نشوف أزمة اقتصادية أقوى وأعتى من أزمة 1929؟ العديد من الأسئلة نطرحها على الأستاذ بسام النيفر محلل مالي. هو يحكي لنا اليوم على الجانب السلبي للأزمة هذه في البورصة العالمية وخاصة في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحكي معه زيدا على ما بعد الكورونا، شنو القوانين اللي يلزم الحكومات تسنها مش تنجم تحافظ على الاقتصاد متاحها في أزمات كيف من هكية أو حتى أكثر حدة. هات نسمعوا. بالطبع مختلف أسواق المال العربية تأثرت شديد التأثر بأزمة كورونا نظرا لانكشاف مختلف الدول على الاقتصاد العالمي. الدول المنتجة للنفط مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، ودول شمال أفريقيا ارتباطها أكبر بالاتحاد الأوروبي. لمجابهة تداعيات الأزمة أغلب الحكومات العربية اتجهت إلى أدوات السياسة النقدية. شاهدنا تغييرات في نسبة الفائدة مع مستويات تاريخيا منخفضة بعض الدول، عملية السوق المفتوحة، نسبة الاحتياطي النقدي القانوني أيضا تم تخفيضها لزيادة قدرة البنوك على منح التمويل للمؤسسات. في نفس الوقت هناك سياسة جلسات تحفيزية كبرى تم إقرارها بحجم يفوق 180 مليار دولار بالطبع. الأعلى إنفاق كانت الدول الخليجية 76 مليار دولار الإمارات، 34 مليار دولار للسعودية، 23 مليار دولار لقطر و20 مليار دولار لعمان. لكن مدى فعالية هذه الخطط مرتبط بعاملين اثنين وفي الحقيقة خارج الأصل. الأول هو المدة الضرورية للقضاء على هذا الفيروس، والثاني هو سرعة استرجاع الاقتصاد العالمي لعافيته، وهو أمر حتى صندوق النقد الدولي هو غير قادر على تحديده مثل ما شاهدنا الأسبوع الماضي من خلال تقرير السنوي. هناك عدة سيناريوهات، وأفضل سيناريو هو انخفاض ب 3% في الاقتصاد العالمي بينما كنا في شهر جانفي 2020 على مستويات نمو ب 3.3%. في هذا الإطار الأسواق والمستثمرين لديهم اليوم قلق شديد من مستويات النشاط الاقتصادي، تراجع الطلب الخارجي الذي يساهم ب 48% من الطلب الكلي في الاقتصاديات العربية من جهة، انخفاض الإنفاق الاستهلاكي من جهة أخرى سينعكس سلبا على الاستثمارات المرحلة المقبلة. جميع مخططات العمل المقدمة من الشركات إذن سيتم مراجعتها، وهو ما جعل اليوم القرار الإثماري متسم بعدم اليقين، وانعكس ذلك على أداء أسواق الأسهم والسندات التي شهدت أسوأ شهر مارس. إذن وسط الحالة غير مستقرة للأسواق المالية، السؤال الأهم الذي يطرح نفسه اليوم هو إيجاد فرص استثمار. اليوم هناك عديد المستثمرين الذين تحصلوا على سيولة محترمة إثر عملية البيع الكبرى التي شاهدناها خلال شهر مارس وجزء من شهر أفريل، لكن لم يتم إعادة استثمار هذه الأموال التي في الوقت الحالي تعتبر أموال مجمدة بعض الشيء في انتظار إيجاد فرص استثمار حقيقية. ولكن في الحقيقة هناك ثلاث إشكاليات رئيسية تحول دون إيجاد مثل هذه الفرص بسرعة المطلوبة. السبب الأول هو أن جل الأسواق كانت تعاني قبل بهذه الأزمة من تضخم الربحية من الناحية، أي أن مكرر الربح كان في مستوى مرتفع للغاية. في أغلب الأسواق كان مكرر الربح في مستويات بين 18 و20 وحتى أكثر من 20 مرة أرباح سنة 2020، وهي مستويات في الحقيقة مرتفعة. كانت هناك حالة من التشبع في عمليات شراء الأسهم، وهو ما جعل الأزمة الحالية تنطلق بعملية تصحيحية للأسعار ثم عملية أخذ بعين الاعتبار لأثار الأزمة الحالية. فتراجع القيم السوقية كالمضاعف وسيتواصل لكن بنسق أقل، لكنه في الحقيقة سيتواصل لأن هناك انعدام للرؤية متى ستنتهي. السبب الثاني هو في الحقيقة مرتبط بالأول، العديد من هيئات الأسواق المالية وأمام انهيار أسعار الشركات قامت بفرض قيود على التداول مثل تقليص هامش تحرك الأسعار وتقليص مدة التداول. في حقيقة الأمر هذه الإجراءات تمكن من حماية أموال المستثمرين وصغار المستثمرين، وذلك لتجنب رؤية جزء كبير من الأموال يغادر. لكن في حقيقة الأمر هذه الإجراءات تبطئ عملية حل الأسعار وتمدد مدة ركود الأسواق. أنا المستثمر اليوم بصدد أخذ أكثر السيناريوهات سوءا في عملية التقييم، وبالتالي هو لا يقدم على الشراء إلا في عملية مضاربة، وهو يفسر عدم قدرة أسواق المال على خلق سلسلة إيجابية من حصص ارتفاع تساعد على تحفيز معنويات المستثمرين. السبب الثالث هي مسألة السيولة في الأسواق التي تراجعت بشكل مهم، وهو معطى يأخذه أغلب المستثمرين بعين الاعتبار في عملية الشراء. وهنا نفهم مخرجات اجتماع رؤساء هيئات أسواق المال العربية الذي انعقد منذ أسبوع، وأوصى بتفعيل عمل صناع السوق ماركت ميكرز الذي يمكن من حفظ توازن الأسواق وتفعيل منظومة شراء الشركات لسهمها لكونه يمكن من إعطاء عمق أكثر للسوق. هذه الإجراءات قد تشجع المستثمرين على إعادة الأموال التي تم الاحتفاظ بها إثر عملية الشراء للسوق، وبالتالي إعطاء نفس جديد لعديد القطاع. إذا نظرنا إلى هذه الأسباب بالطبع إذا ونضيف لها ما تحدثنا عنه سابقا من كون أنه نسبة النمو بصفة عامة ستتراجع خلال المدة القادمة، نفهم بالطبع عدم قدرة الأسواق على الانطلاق من جديد بالرغم أن بعض القطاعات أصبحت حقيقة اليوم جذابة بالمقاييس الفنية والمالية. اليوم مكررات ربح انخفضت لكن ما زالت بعض المؤشرات مرتفعة. بعض الشيء قرار الاستثمار لا يرتكز فقط على مكررات الربح وإنما أيضا على مؤشرات مثل القيمة الدفترية. المستثمرين اليوم ينظرون بعين الريبة بعض الشيء إلى العديد من الشركات من ناحية الصلابة المالية ومدى قدرتها على الحفاظ على الأسواق بعد الأزمة، وخاصة مدى القدرة على الصمود في الأشهر القليلة القادمة. هناك عديد من الشركات العالمية الكبرى اليوم التي باتت تواجه مشاكل مالية كبرى وتطلب الدعم والمساعدة من الحكومات، وهو بالطبع ما يفقد الثقة في جل الشركات المحلية التي هي تتعامل في حقيقة الأمر مع الشركات الكبرى العالمية. ما يمكن قوله اليوم هو إمكانيات النظر ليس إلى القطاعات بصفة عامة ولكن إلى الشركة. اليوم قد نجد قطاعات تحت ضغط شديد، لكن في وسط وبعض الشركات الموجودة في هذه القطاعات قد تكون لها خصائص ومقومات تسمح لها بمواجهة نتائج هذه الجائحة الصحية العالمية. اليوم التركيز أيضا يمكن أن يكون على الشركات العائلية، لأن هذا النوع من الشركات يتميز بإعطاء أهمية قصوى لعملية توزيع الأرباح التي أصبحت اليوم محل شك مع الضغوط على السيولة. شاهدنا ذلك خاصة في القطاع البنكي، في قطاعات التأمين، في قطاعات الإيجار المالي، وحتى بعض الشركات الكبرى التي اليوم هي بصدد مراجعة سياسات توزيع الأرباح. وتوزيع الأرباح هو أمر مهم جدا للمستثمرين وخاصة صغار المستثمرين. إذن على الأقل بالنسبة للمستثمرين طويلي الأجل والمؤسساتيين تعتبر الشركات العائلية فرصة للاستثمار، لأنه على الأقل تستطيع الحفاظ على مردود للمحفظة المالية من خلال عمليات توزيع الأرباح. الآن هل يجب التوجه نحو المعادن النفيسة مثل الذهب، البلاتين، الفضة؟ طبعا مع بداية الأزمة شاهدنا صعود صاروخي لأسعار مثل هذه المعادن، لكن مع تقدم انتشار الفيروس بدأت الأسعار تتراجع، أولا لأن هناك عملية جني أرباح، لكن أيضا لأن أسعار المعادن هو مرتبط بصفة عامة بصفة عكسية بالدولار، أي كلما ارتفع الدولار ينخفض سعر الذهب والعكس. بطبيعة الحال يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه اقتناء المعادن هو عملية ليست ممكنة في جميع الأسواق المالية العربية. نشاهد مؤشرات موجودة في أسواق الخليج، لكن إذا كان معناتها في أسواق مثل تونس أو المغرب بالطبع مثل هذه العمليات هي غير ممكن. بصفة عامة يمكن القول أن هذه الأسواق ستغير بشكل عميق وكبير عمل وعملية التقييم ومبدا الاستثمار وإدارة المخاطر، لأن الكورونا أوضح اليوم بصفة جلية أن إيجاد منوال اقتصاد بسموديل قادر على مجابهة أزمة صحية عالمية بهذا الشكل هو شيء صعب وصعب جدا، وأن جل شركات هي في الحقيقة غير قادرة على مواصلة التواجد دون دور كبير للدولة ودون دعم مالي وضخ أموال من الدولة. بطبيعة الحال الأزمة ستعطي نفس جديد لعديد من القوانين. سنشاهد قوانين تحرص أكثر على السلامة المالية، على مدى صلابة المؤسسات، على مدى أهمية توفير رؤوس أموال قوية لمثل هذه الشركات، وهو أمر في اليوم هو غير متوفر للأسف في عديد القطاعات وفي عديد الشركات. إذن ننتظر ما بعد الأزمة تغييرات عميقة في أسواق. كما أكد الأستاذ بسام النيفر، اليوم مختلف البورصات ومختلف الشركات واقفة أمام المجهول، خسارتها وربحها مرهونة في إيجاد علاج أو لقاح لفيروس كورونا. ولكن هذا ما يمنعش إنه العالم والعالم الاقتصادي بالتحديد قدم امتحان كبير ويلزم ينجح فيه من خلال تدعيم دور الحكومات في الاقتصادات العالمية، كذلك سن قوانين تحافظ على السلامة المالية في مختلف الدول، من غير ما ننساو ضرورة التركيز على صلابة المؤسسات. هذه كانت حلقتنا لليوم في بودكاست كورونا. ما تنساوش تخليولنا أسئلتكم وملاحظاتكم، وعليش ليه كان عندكم موضوع تحبوا تقترحوها علينا ويكون حاضر معنا ضيف باش يناقشوا فنحن نكونوا سعداء. كنت معكم ندى منصور على راديو الآن. نحن نتقابلوا في الحلقة القادمة، من الوقتها ردوا بالكم على رواحكم وبسلامة.